لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حلقة جديدة نتكلم فيها حول النفس وعيوب النفس، وأن أتمم الناس أعرفهم بنفسه. ندعو في البداية ونقول: يا رب ارزقنا حسن مراقبتك وطول النظر في عيوب أنفسنا، وارزقنا سترك في الدنيا والآخرة. كثيرا ما نغفل نحن عن عيوب أنفسنا، وقد نتعامى عن هذه المعايب وعن هذه النقائص، وقليلا ما نتفقد أحوالنا، وقليلا ما ننظر في مواطن الخلل فينا، بل وكثيرا ما نحسن الظن بأنفسنا فنزكيها بالأقوال وندعي لهذه النفس الكمال، وأحيانا نبرئها من النقائص وكأنها هذه النفس كاملة، ولكن لنعلم أن الله إذا أراد بعبد خير بصر بعيوب نفسه، ومن كانت له بصيرة لم يخف عليه ولم تخف عليه عيوبه. سبحان الله، أحيانا قد نغفل عن عيوبنا، وقد نحن أعلى التخصصات في معرفة عيوب الناس، نعرف عيوب الناس جملة وتفصيلة، ولكن إذا سمعنا بخلق حسن نسبناه إلى أنفسنا وكأننا نحن حق الناس بهذا الخلق، وإذا سمعنا خلق سيء نسبناه إلى الناس إلى غيرنا، وهذا سلوك والعياذ بالله يورث الإعجاب بالنفس وعدم رؤية التقصير في أنفسنا، وأحيانا يؤدي إلى نسياننا لكيفية علاج هذا النقص وكيفية إصلاح هذه النفس، وهذا في النهاية يدل على الغفلة في داخل هذه النفس. والمطلوب منا دائما أن نتفقد عيوب هذه النفس باستمرار. قال ابن المقفع: من أشد عيوب الإنسان إخفاؤه عيوبه عليه، هو لا يرى هذه العيوب، كأن أخفيت عنه هذه العيوب، فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره، لأنه يرى أنه المحاسن كلها فيه ويرى العيوب كلها في الناس، فهو لا يرى هذه العيوب في نفسه ولا يرى أن للناس محاسن. ومن خفى عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقل عن هذا العيب أبدا، لأنه ما يعرفه، هو ما يعرف العيب في نفسه ولا يرى إلا العيوب في الناس، فهو لا يستطيع أن يكتشف ماذا ينقصه، ولن يستفيد من محاسن الآخرين لأنه لا يظهر هذه المحاسن، ما يرى أمان فقط مساوئ عند الناس. لذلك قال محمود الوارق: أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم بشهوته وحرصه. فطبعا لما نذكر بعض أقوال هؤلاء السلف الصالح نجد سبحان الله كلمات عجيبة وغريبة فيها درر الكلام. يقول البغدادي: ما رأيت شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألزم لمحبة الرياء والرياسة من قلة معرفة العبد بنفسه ونظره في عيوب الناس. كل اللي يراه عيوب الناس ولكن لا يعرف ما هي عيوب نفسه. وأحيانا قد يسلك الإنسان طرق كثيرة، وهذه طرق يأثم عليها، لماذا؟ ليريد أن يصل من خلالها إلى اكتشاف عيوب الناس، فقد يأتي فيدخل في الغيبة ويدخل في النميمة ويدخل في التجسس حتى يصل إلى طريقة يعرف ما هو عيب فلان وفلان، وتغيب عنه أبسط الطرق اللي تعرفه وتنور بعيوب نفسه، أنه فقط أن يجلس جلسة مراجعة، جلسة توبة، جلسة استغفار ويراجع نفسه فيكتشف هذه العيوب، وهذه يؤجر فيها ولا يأتم. والغريب في خلق الغيبة حين يستخدمه، يعني يسعى إليه الإنسان، حين يلبسها إبليس رداء النصح، رداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنجد الإنسان يقنع الشيطان، يقنع الإنسان: لا، أنت حين تتكلم إنما تريد الإصلاح، وما دفعت في هذا الحديث إلا الحرص على منفعة الآخرين. يزين الغيبة فيقع فيها. قال عون بن عبد الله: ما أحسب أحد تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. غفل عن نفسه فصار فاضي، الآن يمسك الناس وشوف يشوف كل عيوبهم. ونرى صورة أصحاب هذا المرض يتواصون بينه وبينه وبين بعض بإخفاء مناقب الآخرين وفضح هفواتهم، أين أخطاءهم، متغافلين عن عيوب أنفسهم. والانشغال باستكمال نواقصها. قال البكري: أعداء المروءة بنو عم السوء من هم؟ إن رأوا حسنا ستروه، وإن رأوا سيئا أداعوه. سبحان الله. ويقول الشاعر: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا الشر أداعوه، وإن لم يسمعوا كذبوا. الألفين تأليف. كما أننا نجد أصحاب هذا المرض يتبعون أسلوب ثاني، أسلوب التهويل والمبالغة، ويأتون على عيوب الناس وكأنهم يستعملون عدسة مكبرة يبحثون فيها عن صغائر الناس، صغائر الآخرين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القداة في عين أخيه وينسى الجذع في عين نفسه. الأمر الصغير يراه كبير إن كان عيب في الآخر، ويرى أن هناك عيب كبير في داخل نفسه كجذع الشجرة. وحتى نعالج هذه الغفلة عن عيوب أنفسنا، هناك أمور. أولا، يجب أن نتذكر رقابة الله تعالى، فهو يعلم السر وأخفى. يقول الشاعر: وإن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى ذنوبي عالم الغيب. الأمر الثاني، الجلوس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفنا بعيوب أنفسنا وكيف نستطيع أن نعالجها. ومن وجد مثل هذا الشيخ أو هذا الأخ الناصح فيجب أن يتجرد فيه وأن لا يفارقه، هذه فرصة أن يتعرف على عيوب نفسه. أما الأمر الثالث، هو أن يطلب صديق صدوق بصير متدين وينصبه رقيبا على نفسه، ينبه على المكروه من أخلاقه ومن أفعاله. قال عمر بن عبد العزيز لوزيره: إن الأمراء جعلوا الوزراء عيون لهم على الناس، وأنا أجعلك عينا لي على نفسي. الأمر الرابع، التزام خلق الصمت والتقليل من الكلام وتذكر عيب النفس. الأمر الخامس، مخالطة الناس وترك ما نراه مذموما عندهم. لما نخالط الناس، ما نعتذر الناس، نكتشف من خلال تعاملهم الأخلاق المذمومة فنتجنبها. الأمر السادس، أن يحدث صاحب العيب. إذا كنت أنا رأيت هذا العيب عند هذا الإنسان، فأحدث صاحب العيب وأنصح بالسر وأثر عليه. لماذا الكلام وسط الناس؟ الأمر السابع، هو أن ننصح من يقوم بالكلام عن الناس ومن يفضح عيوب الناس. لماذا؟ حتى نقضي على هذا الخلق السيء في المجتمع. قال الشاعر: لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيكشف الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن من ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. قد يكون هذا من تعود فيهم هو أمر فيك أنت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن من صلاح التوبة أن تعرف الذنب، وإن من صلاح العمل أن نرفض العذب، وإن من صلاح شكر الإنسان أن يعرف ما هو تقصيره. ولذلك قال مطرف بن عبد الله قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما على ذنوبي أحب إلي من أن أبيت قائما، أي مصليا طوال الليل، وأصبح معجبا بنفسي بعملي. وكذلك عن مسروق رحمه الله قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. جاهل من كان معجب بعمله. وقيل أن الإعجاب بالنفس هو أن يغال الفرد بنفسه، يعطي نفسه سعر أعلى من سعره، وذلك حين يستكثر العمل هو ويستقلل عمل الآخرين رفع سعره على سعر الناس. ولأن المكان هذه وهذا السعر، ما الذي يحددها؟ يحددها الله سبحانه وتعالى. فحسب من الله سبحانه وتعالى، إن كان لا يستحق هذا السعر وهذا المكان، رد الله سبحانه وتعالى إلى قيمته الحقيقية. وقال سفيان الثوري: اذهبك لنفسك حتى يخيل إليك أنك أفضل من أخ لك. وهذا عكس التواضع. إن الإنسان الشخص دائما يرى أن من هم أمامه هم أفضل منه. وعسى أن لا تصيب من العمل مثل الذي يصيبون. قد يكون أنت تنظر أنت أفضل منهم، ولكن قد يكون هم أصابوا من العمل ما لم تصب أنت. ولعله يكون هذا الشخص هو أورع منك عما حرم الله وأزكى منك عملا. ولذلك كان في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بعد انتصاراته في العراق، قال له: يا أبا سليمان، لا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدلي بعملك. الإنسان بالانتصارات وبالنجاحات أحيانا ينسى نفسه فيصيب العجب، وهكذا كانوا يتواصون، أي لا تتفاخر يا خالد بعملك وبانتصاراتك، فإن الله سبحانه وتعالى له المن وهو ولي الجزاء. خشى أبو بكر على خالد أن يلحق العجب وهو استعظام النعمة التي هي أصلا من الله سبحانه وتعالى، وأن يركن إلى هذه النعمة وينسى أن يتذكر أنها من المنعم سبحانه وتعالى. وكذلك مما جاء عن الغزالي أنه قال: أمة العجب الجهل المحض، ومن أعجب بطاعته فليتذكر أنها بالتوفيق من الله حصلت، ما هو بقوة الإنسان ولا بقدرته، إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإن قال: رآني الله أهلا لها فوفقني لها، قيل له: فتلك أيضا نعمة من الله وفضل، فلا تقابلها بالإعجاب، لأنه اختار من الناس أن يكون له هذا العمل. ومما يخلصنا من الإعجاب بالنفس أيضا أن نتذكر أن العجب سببه الجمال، إذا كان سبب الجمال الجسدي فعلاج أن يتفكر الإنسان من أين بدأ وإذا ماذا ينتهي، ينتهي إلى الموت، وأين الوجوه الجميلة في القبور. وكذلك من العلاج أنه بمرض العجب هذا كيف نتخلص منه، أن نتذكر أننا بحادث بمرض قد يضيع هذا الأمر الذي نفتخر فيه وهذا العقل الذي نحظى به. ولذلك يعودون الناس بعد ذلك يبكون على حالهم: اللهم بصرنا بأنفسنا وبصرنا بعيوبنا وارزقنا نعمة النظر لما رزقتنا وتفضلت به علينا، وأدم علينا نعمة حمدك وشكرك وحسن عبادتك. وألقاكم في حلقة أخرى مع نداء يا رب. Thank you.